الشيخ الكريم، الشيخ الكريم، عندنا رجل بالعراق يدعى سامي، سامع به الشيخ سامي؟ هذا اللي إياه؟ لا مش هو بس شاب يعني من الشباب الطيبين هناك يعني. شفنا؟ لا انتم ما شفتوه، التقيت فيه لما رحنا المرة على العراق. آه هو رجل طيب، ما أنا ما أعرفه ما شخصيا. سمعت فيه، نعم، بس هذا هو دعا لتأسيس حزب. نحن استشرنا مرارا وتكرارا. شو اسمه هذا اللي رحنا عند أبو أنس؟ سامرائي. ايش اسمه؟ صباح سامرائي، لانه سامرائي ينكدر. تعرف شخص اسمه صباح؟ صباح سامرائي يعني يسكن في بغداد؟ فهذا كان استشارني وغيره في طلب رخصة من الدولة بعد أن سمحت بتعدد الأحزاب، فأنا قلت له لا حزبية في الإسلام، وإنما أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولذلك من آثار الجهل بالإسلام التأمر والتحزق، التأمر والتحزق غيره. ما نقدر نسأل بعض السؤال؟ تفضل.